لكن العرج أيضا يؤخذ من عرجة، فيقال عرج الرجل إذا قال زئيل في مشيته، لا عرج شفته، فمن عرجة. لكن أصل العرج هذا يؤخذ برضو من مادة إيش؟ عرجة، كما من حرج غريب. طيب عرجة الوادي، عرجة الطريق، ماذا المنحنى تبعه؟ الكورفة، الكورفة هذا اسمه العرجة. إذا كلمة إيه عرجة وعروج ومعارج دائما تتضمن معنى ماذا؟ الانحناء والالتواء والانثناء. صحيح، عجيب جدا يا إخواني. عاد اليوم طبعا خلاص انتهى، اليوم كل علماء الكونيات والبدائل كانت مع ألبرت أينشتاين في النسبية العامة الجنراتيفتي أنه لا شيء يصير في الكون في خطوط مستقيمة. انتهى الكلام هذا، كلام فرد، كلام نيوتن ولابلاس هذا انتهى يعني. هذا منه هذا طبعا كوبرنيكوس كذا انتهى يعني. السير في السماء محتم على كل الأجرام والكواكب حتى العجيب على الضوء، وهذه تجربة آرثر إينتون في جنوب أفريقيا. حتى الضوء إذا مر في النظام أو في المنظومة الزمان مكانية سبيس تايم كونتينيوم هذا كما يقول أينشتاين في هذا النسيج العجيب، إذا مر قرب نجم أو جرم كبير نجما كان أم كوكبا أم غير ذلك، سبحان الله ينثني. وأينشتاين أعطانا المعادلة لحساب هذا الانثناء، وكان الوضع دقيقا جدا، وهذا الذي أذهل العالم، أذهل العالم بالنسبة لأينشتاين العامة. طبعا عنده تعيين هذا الأصنام شرنا إليه ما علينا. طيب فمعناها الآن ما في شيء في الكون مش فقط مقذوفات جاليليو والصواريخ كذا عشان الجاذبية الأرضية، في الكون كله المسألة هي كذا. حتى لو خرجت عن جاذبية الأرض في الأخير سيأخذ الجسم السائر في الفضاء مسارا منحنيا، على الرغم من بدون حني ما في. فالله قال ذات المعارج، ولم صحيح، وسمى معراج من العرجة الالتواء. طيب في كمان لطيفة أخرى، قال فظلوا فيه يعرجون، حيظلوا باستمرار يصير في مسارات منحنية ومش حينتهي. تعرفوا ليش؟ هذا الاسم توسع الكون، expansion. توسع الكون أن غيرة أنكر حتى ألبرت أينشتاين ولم يستوعبه، وقال كلام فارغ وأخطأ خطأ كبيرا، صح ولا؟ قال خطأ القاتل حين رفضت إحدى نتائج النسبية العامة الرياضية التي تلزم كل من يطلعها بالقول بأن الكون يتوسع. قال غلط، هذا مش صحيح. راح شطب عليها من هبله وحط حاجة سماها الكوزميك كونستانت، الثابتة الكونية، وقال لا غلط النظرية. أجى بعدين القديس البلجيكي قسيس هو وعالم فلك لمايتر، وبعدين أجى دوين هابل، وبعدين إنرو بنزايوس، وقصة طويلة، وطلع من حقائق العلم الآن تقريبا المقطوع بها أن الكون يتوسع مش ثابت، يتوسع باستمرار. قال تعالى في الذاريات والسماء بنيها بعيد وإن لموسعون. جميل، أينشتاين في آخر حياتي طبعا اقتنع بهذا واعترف بخطئه القاتل المميت في النسبية العامة، وقال عاد قال طيب إذا كانت سعة الكون الآن كذا، طبعا ذكر رقما خاطئا يعني يساوي تقريبا 1/9 من سعة الكون الحقيقي الآن، 1/9 ما كان مستوعبه، ما كان عارف. قال لو كانت سعة الكون وقال بليون و300 ألف 300 ألف سنة ضوئية، بليون 300 ألف 300 مليون 300 ألف سنة ضوئية. قال لو حصل أن الإنسان انطلق من نقطة معينة يمتطي شعاعا ضوئيا فيصير، فلن يصير في خط مستقيم طبعا كما قررنا، بالأحرى كما قرر هو، بل سيصير في خط ملتوي. طيب والمفروض قال انه بعد مثلا بعد كذا وكذا كذا ان يصل الى ماذا؟ الى النقطه التي انطلق منها. قال هذا لن يحصل. لماذا؟ قال لانه بالضبط حسب النظريه قال هم اشتغلوا عليها تعد توسع الكون هذه، بعد بليون و300 الف سنه سيكون الكون تضاعف ضعفين، وهكذا بده يضل يواصل، مش حيرجع هو، حيظل سائر بلا نهايه، مش حيظل شيء هو. تخيل نفس الشيء حيضاعف ضعفين وباستمرار إلى ما شاء الله. فالله قال هذول الأغبياء فكروا مسألة سهلة، قالوا بدنا نفتح لهم بابا ويصيروا في السماء، حيظلهم يعرجون بشكل مستمر مستمر مستمر، ومش هيك بس، إيش حيشوفوا؟ مش حيشوفوا حاجة. ليش؟ الآن الطائرة، الطائرة لو ارتفعت فيك يعني أكثر مما جرت به العادة كمان 3-4 كيلو انتهى كل شيء، لا ترى شيئا. حدث مرة هذه على الإعلان المصري أحمد زكي، يبدو البايلوت هذا غلط كذا وطلع فقال بعدين بدأ الناس يصرخون لي ظلام حالك لا نرى شيئا انتهى خلاص لأنه إيه اختفى إيش الآن الطبقة فيها بخار الماء أنت بتشوف عشان إيه مبدأ إيه رب ليه في الضوء الذي إيه يكسر إيه الضوء فبصير انتهى. ولذلك الكون يا إخواني مظلم شديد الإظلام والعتامة الكون مظلم جدا جدا وأنت بتشوف فيه نجوم ضخمة طبعا أي نجوم بعض النجوم أكبر من نجمنا من شمسنا هذه ها بليون مرة ألف مليون مرة شيء مخيف والشمس طبعا ها بتتسع لمليون وثلاثمائة ألف كرة أرضية وفي قدها بليون مرة شمس أخرى إيش ولا السوبر نوفا هذا المستعر الأعظم بسموه شيء مخيف جدا جدا ومع ذلك هذه أنت بتشوفها حتى في التلسكوب بتشوفها إيه متوهجة شديدة الضياء لكن لو كنت إلى جانبها لن ترى أصبعك إيه ما فيش غلاف جوي فيش مخاطر ما بتشوف حالي ظلام والأعجب من هيك الكون بارد ولا حار في نجوم وشو حرارة بارد جدا جدا جدا جدا تقارب الحرارة فيه أن تصل إلى الصفر المطلق اللي هو إيش ماينس كم 273 قريب طبعا هي مش هنا بتقارب إذا وصلنا لماينس 273 إيش بصير يتوقف كل شيء حركة الإلكترون بروتون كل يتوقف كل شيء خلاص ينتهي الوجود المادي هذا كل شيء توقف لحد الآن لم يصل العلم إلى إيه الحرارة إيه الصفر المطلق مش قادر يصير بالنيتروجين هذا اللي كان مش عارفين لسه المهم قصة فالكون بارد جدا جدا جدا وإيه ومعتم جدا جدا جدا تعرفوا ليش طيب مع أنه في نجوم مستعرة عظيمة هذه أحسنت النجوم هذه إذا ما خيست إلى الفراغات الكونية تعتبر حبات رمل هيك في محيط واسع لا قيمة لها كارل ساجن في كوزموس برنامج كذا والكتاب الشهير طبعا بيقول إيه لو افترضنا في المجرات البعيدة ظل إنسان وخرج من طرف مجرة إلى كم سنة يحتاج لكي يصل إلى أقرب مجرة سنوات عادية مثلا الضوئية قال 10^32 سنة بلايين السنين العادية بلايين مش الضوئية طبعا السنة العادية بسرعة معينة محسوبة خلاص رحت في 60 فيه هذا الكون الله قال والسماء بيناها كذا بعدين قال إيه أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وسواها وأغطش ليلها أغطش ليلها كان السماء شديدة الظلمة المفسر القديم لا يستوعب قال أغطش ليلها يعني الأرض أي أرض الله لم يتحدث عن أرض عادوا الضمير على متأخر وهذا لا يعرف العربية الضمير عاد على متقدم مش فاهمين قالوا كيف السماء هي زرقاء حلوة زرقاء متلألية كيف ظلام وبعدين فيها نجوم دائم كذا لا مظلمة شديدة الظلام فهذا معنى قوله فظلوا فيه يحرجون ومش حيشوفوا حاجة بدليل قوله انتبهوا أي عجيبة وقالك فيش إيه يعني هذا الكتاب مش من عند الله لا لقالوا إنما سكرت أبصارنا سكرت ما أحسنت عميت ما معنى سكرت عشان ما تنسوهاش سكر لها الباب تستخدموها كل العرب احنا عندنا الشيء ما سكر الباب يقول لك كلمة فصحى أصلها سكر يسكر سكرا وتستخدم للنهر وتستخدم للأبواب يقال سكر الباب يسكره سكرا إذا أغلقه ويقال سكر النهر يسكره سكرا إذا وضع فيه حجارة كسد يعني كسد أو رجم بحيث يتوقف إيه جري الماء يقال سكر النهر هذا هو السكر والتضعيف فيه المبالغة بدل ما نقول سكر نقول إيش سكر يسكر شفت تسكيرا وهذا في العامي سكر اللي هالبال ولا ايه سكر فعلا كلمة فصحى تماما هذه فهم بيقولوا ايش عاد سكرت ابصر ما قالوش حتى ايه سكرت ذكروها ايه ببناء المبالغة سكرت مش شايفين شيء هم لانه ظلام لا اله الا الله في كتاب الله مين كان يعرف هذا ولا الطبري فهم ولا ابن تيمية ولا ابن كثير ولا واحد كان بيقدر يفهم تخيل بل في القرن العشرين يعني إلى قبيل عصر الفضاء لم يكن أحد يفهم هذا ما رأيكم؟ لما دخلنا عصر الفضاء بدأنا نفهم الكلام هذا ما كانوا يشوفون السماء مظلمة العلماء علماء الكون إلى ما قبل عصر الفضاء من أين عرف محمد هذا؟ سكرت أبصارهم مش شايفين قالوا نحن عمينا مش شايفين حاجة وبعدين إيش عروج مستمر لأن الكون expandation تمدد تمدد تمدد تمدد تمدد وظلام مش هتشوف حاجة الله قال هذو الحمقى بطلوا مش فاهمين ماذا يطلبون مش عارفين ماذا يقترحون فكروا بس على اللعبة هي انه فيها السجاد هذا وفوق فيه ايش الحافل الازرق هذا يلا اطلع فوق وشوف الدنيا كلها مش هيك المسألة بل نحن قوم مسحورون قالوا لا محمد ربما يكون سحرنا اعمانا واخذ بابصارنا ايش وبقلوبنا ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. البروج هي منازل إيش؟ الأفلاك، منازل الأجرام السماوية. وزيناها أي مش البروج، لا، السماء للناظرين، وحفظناها من كل شيطان الرجيم. هذا آية لها نظائر كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. أي إيه؟ من أن يسترق السمع فيها ومنها. طبعا حفظت السماء أيها الإخوة من الشياطين والعفاريت والمرضى بإيه؟ ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وقال بعض العلماء، وهذا ضعيف، بل بمولده. كلنا نسمع كلام هذا أن المولد، لا، الأرجح أنها حفظت بماذا؟ ببعثته، لما ورد في سورة إيش؟ الجن، في سورة إيه؟ وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن قالوا يجد له شهابا رصدا. هذا متى كان؟ بعد بعثة رسول الله وتنزل الوحي في القرآن الكريم، قال فمن يستمع الآن. فهذا يرجح أن إيه؟ أن محفوظية السماء منهم ورجمهم بالشهب كان إيه؟ متزامن مع البعثة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام. وحفظناها من كل شيطان الرجيم. ما معنى رجيم؟ فعيل بمعنى مفعول، مرجوم من إيه؟ من الرجم. الرجم هو الرجم بالحجارة، كناية عن الطرد، يعني مطرود من رحمة الله، مبعد. لأن المطرود إذا بولغ في طرده قال إيش؟ يتبع الحجر. طبعا طرد روح البعيد أخصر ترمي بحجر وبحاجة، الحين بكسر الأواني وراء يعني فهذه نوع من الرجم على فكرة، تكسير الأواني هذه نوع من إيه؟ من الرجم القديم أنثروبولوجيا. من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع، فيه نوع من استراق السمع بصير. حديث أبي هريرة صحيح البخاري معروف على كل حال، والنبي قال إيه؟ فيزيد فيها ذاك 100 كذبة أو كذبة، يقال كذبة وكذبة، كذبة أفصح، 100 إيه كذبة. فأتبعه إيه؟ شهاب مبين. طبعا هذه قضية ليس لأحد أن يعترض عليها بمزاج مادي. لماذا أيها الإخوة؟ إما أن تؤمن أن هناك جانبا آخر لشهود الكون وهو غيبه، وإما أن لا تؤمن. فإن آمنت انتهى، لا تستطيع أن تحكم على غيب الكون إيه؟ بما شهد منه، انتهى. هذا مشهود، هذا مغير، انتهى. أنا أقول لي هذا شهاب ونيازك وعارفينها ونشوفها وتحليلها وأحجار وصخور مش عارف إيه وحديث كذا، إيش دخلها بالجن؟ أنت شفت الجن أصلا؟ أنت شفت ما شفت الشيء؟ شوف شيء نازل محترق خلاص. الجانب اللي هي الغيبي ما بتشوفه. أنت نفسك أكبر عبء. تبي تشوف الجانب الحسي فيك. هل ترى السر الإلهي فيك العجيب اسمه سر الروح هذا؟ اللي بتطلع على المستقبل وبيعشق الجمال وبيعشق كذا المرأة ويؤمن بالغيب وكذا اي بس في ادله. امبارح كنت اتكلم مع احد احبابي عن الموضوع هذا، اي ادله بالالاف على انه موجود، واكبر راس مادي ينبغي ان يعني يخنع امام هذه الادله. ابسطها ايها الاخوه، ابسط هذه الادله مخر هذه الروح او هذه النفس عباد الزمان واتيانها باخبار من مستقبل الزمان لما تقى بعد. كيف البدن عرف شيء في هذا؟ مستحيل. معناها في جزء مني، جزء غير متزمن، يقف على عتبة الزمان، ولكن إيش؟ لا يمخره الزمان، بل هو يرقب الزمان ويسير فيه ذهابا وإيابا وأخذا وردا، ويأتينا بالأخبار، وأنت قاعد أحيانا بنوع من الفراسة، بنوع من الحدث، بنوع من الكشف وأحيانا في الرؤية هي الصالحة وبتصير مع مسلم وغير مسلم. من الذي عرف هذا؟ إيه؟ هذا غيب يا حبيبي، هذا جزء غيبي فيك. أمنت ما أمنتش هذا موجود عاد، ولا تستطيع أن ترد هذا. وبعدين هي في قصة طبعا كثيرة ليس هذا مجال هي ذكرها. على كل حال، فما فيش واحد يعترض يقول لك ايه وين ايش الجن هذا وشهاب بهذا الكلام، لا بالعكس، هذا خلط في المنهج. والارض مددناها والقينا. على كل حال هذه مساله كثير معقده. انا انصح بقراءه كتابات العلامه والفيلسوف والعارف بالله، خلينا نقول سيدنا ان شاء الله عبد الواحد يحيى قدس الله سره. اكيد بعضكم اي مثقف لازم يكون عارف عبد الواحد يحيى وقرا له رينيه جينو بالفرنسي. عجيب عجيب، قدس الله سره الكريم. هذا فيلسوف وعالم رياضيات وأديب ومؤرخ وباحث في الأديان وفي المال والنحل، فرنسي أسلم بفضل الله تبارك وتعالى، كاثوليك كان أسلم هذا الرجل، وجاء إلى مصر سنة 31 بده يعمل شوية دراسات عن التصوف ويرجع مصر. أحب مصر وعشقها وأوصى أن يدفن فيها، ومات فيها سنة 51 رحمة الله عليه. عبد الحليم محمود بن تلاميذي كان كبار الوزراء، رؤساء الوزراء يتمنوا أن يلتقوه، يرفض أن يلتقي أي إنسان، قل أن سمح لأحد أن يلتقيه. ليه؟ عاكف على أعماله العلمية والروحية، طرح تراثا من 28 كتابا كلها نجوم زواهر، كلها أفذاذ، كتب فذة مخيفة. الكنيسة الكاثوليكية في روما حرمت ليس كتاباته فقط، الحديث عنه محرم. عندهم تتكلم تقول عبد الواحد يحيى أو رينيه جينو، تعرفوا ليش؟ لأنه أديب فرنسا الأعظم ومن أكبر دعاه دباء فرنسا، لكن أديب مخيف ونوبلي، حامل نوبل هو، أندريه جيد، تعرفوا أندريجي ده صح مو هذا معروف أندريجي عارف ماذا قال حين قرع عبد الواحد يحيى هذا كلام لقوم الزكريا وجماعته شوفوا مين بخش في الإسلام يا حبيبي إيش ناس أي كلام إيش ناس أعظم عظماء الدنيا بخش في هذا الإسلام بفضل الله عز وجل هذا منهم هذا من أعظم عظماء الفلاسفة المفكرين على الإطلاق هذا يقارن بابن عربي عندنا في شخصية فذة غير عادية رحمة الله عليه ماذا قال أندريجيت قال كلام هذا الرجل لا ينقض يستحيل أن ترد عليه ما تقدر كلامه لا ينقض سمى أحد المفكرين إيه الأجانب البوصلة الكومباس المعصومة يقول لك وين الحق اسمه كأنه نبي مستحيل الله عقل فذ رحمة الله عليه طبعا يمكن بعضه الحين فرحان وحاب يقرأه ومتأسف أنه ما عرفوش صح وأنا بتأسف على ثقافتنا يعني نحن أمة بلا ثقافة أقول لكم صراحة ويمكن أول مرة تسمع عن إيه هذا الرجل حتى من إيه من متحدد أو واعظ أو عالم تفتكر تسمع عنه ما فيش لنا ثقافة إحنا غير مثقف لا ثقافة صراحة وهذا مسلم هذا أسلم وعاش 20 سنة في القاهرة ودفن في القاهرة تخيل ورحمة الله عليه فهذا عنده كتاب عجب اسمه أزمة العالم الحديث تعرف هذا ينتهي في إيش إلى أن الغرب لم وحسب تحليله ولن يفلح في إدراك السر الأعظم لروح الدين وروح الشرق نفسه مش هيقدر النماذج الفكرية التي اعتقل فيها العقل الغربي بالنسبة لجينيو عبد الواحد يحيى بالنسبة لجينيو رحمة الله عليه هي أكثر قماعة وأكثر ضحالة وقربا من أن تستوعب هذه الأسرار العجيبة يعني كأنه بتهم الغرب بالغباء لكن تحليل عجيب يجعل كل غرب يخجل من نفسه لأن غصب كما قال جيد لا ينقض ليس مستعد ترد عليه أنت ليس مستعد يثبتك أنك كذلك وبعدين يفتح على آفاق وعوالم فعلا كما قيل بحق أنت لا يمكن يخطر على بالك أنها موجودة رحمة الله عليه فرنسي أسلم وأيقن بالإيمان وأصبح صوفيا كبيرا صوفي عارف بالله عارف بالله له كرامات وكتابات عجيبة فاقرأوا حاول أن تقرأوا له كل ما يقع تحت أيديكم الأخوة البعض الفرنسي اقرأوا جنوب بالفرنسي شيء عجب رحمة الله عليه هذا محرم الحديث عنه شوف الغرب ما شاء الله الفكر العظيم الغرب المتفتح غرب التوليرانس توليريشن ايه يحرم الحديث عنه ممنوع الكنيسة طبعا عشان الغرب فعلا هنا لا يسمع به صح تسمع بسار طرب كام وبفلان وعلان بيرس تسمعش فيها يعني فعلا في حظر عليه رهيب حتى من القوى العلمانية اللادينية في الغرب لأنه ضربها ضربة قاصمة ضرب نماذج تفكير غربي من أصلها ضعضعها خلخلها قال لك خلخلة فظيعة أنا قرأت لبعض العرب اللي كانوا علمانيين لما قرأوا جنوب مش أسلموا صدموا قالوا واحد قال يا لضيعت شبابي وشيخوختي قال أنا كمان وقعت في شرح النماذج الغربية اللي هي طلعت هي أتفهم التفاهة والآن اكتشف طرح قاعد يقول يخسر راح لي كان فكر هذا ما فيلسوف درس في الغرب يعني هو مساكين احنا دينه هذا عظيم الله يمن على هذا الدين بمئات مثل عبد الواحد يحيى بده ناس عظماء عشان يفهموا الدين هذا القرآن هذا يدافعوا عنه مش ناس بتقطع الرؤوس وبتذبح وبتكفر وبتسب وبتلعن وبتحكي كلام بذيء اللهم استعان طيب فأتبعه شيء مبين والأرض مددناها فاسترنا المد هذا وألقينا فيها برضو واضح وأنبتنا فيها من كل شيء موزون هذه تحتاج إلى وقفات كثيرة ولنا عندها إيه لنا بفضل الله فيها وقفات أعتقد في خطب قديمة كمان صح في قانون التوازن الكوني يعمل على جميع المستويات جبنا أمثلة من عالم النبات من عالم الحيوان من عالم المياه من عالم الأرض من عالم إيه الفلك شيء عجيب في عين الكون إيه بيعمل إيه بما يسمى إيه بقانون التوازن البالانس توازن في كل شيء في الكون لا يتقدم ولا يتأخر وجعلنا لكم فيها معايشة فاسترنا كانت معايش صح وين فسرناها في أول الأعراف في أول درس تفسير في الشهر هذا أول درس كان الأعراف صح في أول إيه آيات الأعراف معايش ما هي المعايش أي ما تتناولونه وترتفقونه مما تحيون به من مطاعم مشارب إلى آخره هذه الأشياء اسمها معايش يعني ما يعاش به وقيل أذكركم بما قلنا هناك المعايش هي الطرائق والوسائل التي تصطنعونها لكسب ما يعاش به يعني وسائل تربية الحيوان وسائل استنبات الثمار والنبات كذا كذا وسائل الصناعة وهذه يسموها معايش يعني عندنا شغلتين معنا يعني ما أنت تقول معايش هي ماء يؤكل ويشرب ويلبس مما يعتاش به وإما أن تكون الوسائل التي تمكنك من ماذا

المطبوخ، لأن المطبوخ ماذا؟ ماذا؟ يرن إيرنن إيش أبلغ الصلصال نفسه طبعا برن، وسمي الصلصال صلصالا من الصلصلة. وما هي الصلصلة؟ صوت النقل هذا، وقيل هو صوت الجرس. وفي حديث شائب الحكيم في الصحيح كان يأتي النبي الوحي على هيئتين، هنا قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، مثل دن دن دن دن. فهذا الصلصال الطين هذا المتغير الناشف الذي لم يطبخ، إذا نقرت عليه صوت بالنقل صوت فانطبخ فهو الفخار. صلصال كالفخار شديد الجفاف معناه، شفتوا كأنه طبخ. ولذلك أي قال صلصال كالفخار، شفتوا القرآن دقيق. طيب قال من حمأ، طبعا حمأ معروف هو الطين، صلصال هذا أخذ من الطين، هذا مسنون. ما معنى مسنون؟ بعضهم قال متغير الريح، لا، الأدق والأرجح في معنى مسنون من سن الشيء إذا صوره، إذا تصور وتعطي إيش الشيء حدوده، هذا وجه هذا الأخر يقال سنه. فصلصال من حمأ مسنون أي إيه؟ مصور، الله صور هذه إيد، هذا إصبع، هذه عين، هذا حاجب في الأول، من غير ما ينفق فيه إيش السر الإلهي، لا نفس ولا روح. طيب والجنة خلقناه من قبل من نار السموم. نار السموم أيها الإخوة هي النار اللافحة شديدة الحر المميتة التي تتغلغل، لماذا تسموها نار السموم؟ تتغلغل في مسام، بالتجديد ميم مشددة، في مسام الجلد أيها الإخوة، ولذلك هي شديدة قاتلة، يسموها نار يسموها ريح السموم أو نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة، طبعا المقصود هنا إيش؟ الجان إبليس. قال العلماء المقصود بالجان أصل الجان، هو أبو الجان وهو إبليس، كما أن آدم هو أبو البشر. وطبعا هذا أصل الخلقة، انتبهوا، نحن الآن من طين لا نذوب في الماء لا نذوب، ولكن المقصود الأصل. فلو بحثت تركيبيا عن مكوناتك صبحها تطلع مكونات إيش؟ الطين. فبالتالي إذا مكونات الجان هي إيش؟ عناصر النار، لا إله إلا الله. نعم، لكن هو الآن ليس نارا، ولو صبحته أنت ممكن تصبح جني لن يحرقك، لا مش هيحرقك، لأنه هو الأصل. كما أنت الحين من طين، ولو دخلت الماء البانيو تأخذ لك كيكي كذا ما فيهمش حدوب طبعا. المهم، وإن قال الشاعر الظريف أنا من طين والطين في الماء ذائب، قال لا أركب البحر، قال أنا من طين والطين في الماء ذائب، بيتضرف هذا. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال كذا، فإذا سويته عدلت خلقه، سويته عدلت خلقه ونفخت فيه من روحي، لن أطيل عندها، عندنا فيها مقامات كثيرة، بس باختصار عشان نذكر من لم يسمع، الروح لم تنفخ إلا في آدم وبنيه، ما فيش في كتاب الله ولا حتى كلمة أن الروح نفخت في غير الآدميين، انتبهوا. والخلطة اللي بنقع فيه النملة فيها روح والقرد فيه روح مش صحيح، فيها نفس، كلها ذات نفوس، وإحنا عندنا نفس، النفس هي سر الحياة إيش؟ العضوية البيولوجية هذه. أما الروح فهي سر إلهي عظيم اختص به الإنسان فقط، وهو سر كرامته وسر كونه مسجودا للملائكة. لماذا صار مسجودا الملائكة؟ لأنه بالروح هذه، وباختصار هذه الروح الشيء هي أفق أو مجال أو فلت يجعل الإنسان يتوق إلى الملأ الأعلى ويتشوف المعرفة، وعنده فضول أن يتصل حبله بحبل الغيب، شيء عجيب هذا، ويعشق الجمال وكذا، سر غريب. وإلا دون هذا يبقى الإنسان مثل أي بهيم أكرمه الله، يأكل ويشرب ويسافر وخلاص انتهى كل شيء. الروح اللي يستر هذا الروح، مش الروح اللي بتخليك تتحرك وكذا، وقولك طلعت روح، ما طلعت روحه، طلعت نفسه. وأتحدى جيب لي أي واحدة الله قال الروح تموت والروح طلعت، ولا في كتاب الله كله. وهذا الفرق على فكرة بين الكتاب والسنة، السنة تروى بالمعنى، وكل راوي حتى من الصحابة يروي باللي بيفهمه هو فاهم هيك، وهم كانوا يفهموا الروح هي النفس، وغير صحيح، النفس ليست هي الروح، هذا شيء وهذا شيء، مبحث طويل، احنا الحين خلص 12 دقيقة تكلمنا فيه، اعتقد محاضرة مطولة بفضل الله تبارك وتعالى. الله قال الله يتوفى الأنفس، كل نفس ذائقة الموت، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون، كل اللي بتموت بقى دائما النفس باستمرار، ولا في آية الروح تموت، لأن الروح مش هي النفس، شيء ثاني هذا، انتبهوا، هذا شيء مهم جدا. فإذا سويته قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، الإباء والامتناع. قال يا إبليس ما لك، الآية واضحة، قال لم أكن لأسجد لبشر، شوف الجواب، لم أكن لأسجد لبشر، ليه يعني؟ ليس من شأني، وانت تسألني ليه؟ أنا يقال إلي هيك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أجرأه فعل الرجيم لعين لعنة الله عليه إلى يوم الدين، لا بد من قال هذا معنى لم أكن لي. شفت لام الجحود؟ لم أكن لأسجد معناها إيش؟ ليس من شأني أو شأن أمثالي ولا مما يليق بي أصلا أن يسجد مثلي لمثله. ليه يا بابا؟ لم أكن لأسجد ليه؟ قال خلقته إيه؟ من صلصال من حمأ مسنون. قال هذا من صلصال منتن، هذا فخار، هذا بتكسر. ورد في بعض الأثار هي إسرائيلية طبعا أنه كان يمر عليه، طبعا بقي منجدلا في الطين كم؟ 40 سنة، بقي 40 سنة في الطين. طبعا مش الحكاية اختمت فيه في لحظة، انتبهوا. وحكاية كن فيكون هذه بروسس عملية، كن فيكون أكثر من 40 سنة، انتبهوا. طبعا السماوات والأرض كن فيكون 6 أيام، وكن فيكون برضو الله بخلق الجنين في رحم المرأة، كن فيكون 9 أشهر، كن فيكون عيسى في رحم مريم، الله قال له يكون فيكون وسعة أشهر ظلوا على الصحيح. هذا بروسس العملية مش لحظي، عشان نفهم السنن القوانين اللي هي في الخلق. فكان يمر عليه الشيطان، ما فيش طبعا في نفس ولا حركة، طين هيك جسم مثال، فيضرب عليه يقول تن تن مجوف، يقول له مجوف أنت مجوف، ما أضعف، يقول له لئن سلطت عليك لأهلكنك، غيران منه. ما الله قال إني خالق قبل لسه، فإذا سوى قبل هو سمع قال إيش هذا؟ بده شيء جديد؟ بده نزعني أنا طوس الملائكة؟ شوف الغيرة كيف، الحسد، وهذا الذي يهلك البشر، وهذا الذي أهلك اللعين، هذا طوس الملائكة. الحسد اختصاصات إلهية يا أحمق يا إبليس يا أحمق، اختصاص إلهي دخل أنت بدوش، ما بدوش يعاند الله في اختصاصه. على فكرة هذا سبب الكفر، هذا سبب الكفر. يوم خطر لي خاطر أنا أتو كتاب الله، عجيب بإذن الله تبارك وتعالى، استحضرت في كتاب الله بسرعة في ذهني، وجدت أن الله يتوعد دائما الذين كفروا استكبارا، والذين كفروا جحدا، والذين كفروا علوا، والذين كفروا فسادا، والذين كفروا تكذيبا، والذين كفروا صدفا، والذين كفروا إعراضا، والذين كفروا صدا، كله كتبته في لحظة، ولم أجد في آية واحدة أن الله يعذب أو يتوعد من لم يتحقق فيه معنى من هذه المعاني. ولذلك قلت لأول مرة، وهذا من فضل عز وجل، قلت إذا الكفر في كتاب الله هو صورة من هذه الصور، هذا هو الكفر. تقول إيش الكفر؟ يفرض جاك واحد مسيحي قال لا أنا ما أمش بمحمد القرآن، ممكن يكون في جنة، انتبه. عارف كيف؟ إذا ما كان عارف ومقتنعش ومن عرض لم يعرض عليه، ما فهمش، هو ما عندوش دليل، مسكين وفكر فعله إيه هذا الرجل، إيش غير صحيح وجنون. ممكن رب هذا حسب حساب يصير يخش الجنة، ممكن عادي، ممكن يخش النار بأشياء أخرى. متى يدخل النار أي واحد؟ إذا عرف الحق، جحد، استكبر، حسد، غار، كذا، صدف، صدد، معنى عرف. وهذا معنى الكفر، أنه عرف وأنكر، مش أنه جهل من أصله. وهذا طبعا هذا مش معنى جديد، هذا هو روح قوله وما كنا معذبين حتى نبعث. ليه؟ الرسل مبشرا ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، عشان ما تكون حجة. وبينت وظهر لك الحق ببرهانه، وجحدت وعاندت واستكبرت واستعليت وقدمت المصلحة وقدمت، هذا هو الكفر. هذه المعاني هي الكفر، وكل معنى منها هو الكفر. فهمتم كيف؟ هذه القضية كلها والعياذ بالله. لذلك أخطر شيء، وهذا هو سبيل إبليس، أن يظهر لك الحق بدليله ثم تعند. إياك إياك، ممكن يوجب لك سوء الخاتمة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، وما أعظم ما قال قدس الله سره، قال بحد المسلمين مش اليهود والنصارى والكفار، قال ليحمل امرؤ أن يرد الحق إذا لاح له بدليله، فيخشى على نفسه والعياذ بالله إيش؟ الانتكاسة وسوء الخاتمة، أو كما قال لقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. اسمع، جيت ناقشت مثلا المهندس محسن في شيء، وانت تفكر حالك كذا، وانت دكتوراه وما عندك دكتوراه، وأثبت لك برهان، فعنت وجحدت كبرت، لا لا لا، وحاولت إيه بالكلام. إياك، قد يضلك هذا، قد يسيء إلى خاتمك دون أن تدري. الله لا يحب. وبعدين هذه المسائل التي تتجزأ، مسألة الحق بالذات لا تتجزأ، فيش نسبيات فيها. بأمر بهذا وهذا وبأمش بها، ما فيش في الحق هيك كله. وفي مسائل الدين بالذات ظهر لك الحق، اخضع له خضوع العبد، ولا تخجل أن تتقلب في السنة 50 مرة. ما يجيك واحد أكثر محسن أقنع وبطلت، أنا هذا أحسن صرت معاه الحين مقتنعنا، أقنعك عصام لا بطلت عن هذا عادي، ولا تخجل ولا تكك هؤلاء الحمقى التائهين اللي بيقولوا إيه عجبنا لفلان غير رأيه، كان قبل سنين يقول. نعم يا حبيبي، مالي يا بابا، قبل سنين قبل ساعة ممكن أنا غير رأيي في لحظة، في لحظة غير رأيي بالدليل. الدليل إياك أن تعند. ونقلب أحفظ الآية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. لماذا؟ قال كما لم يؤمنوا به أول مرة. إياك والعنود، إياك والجحود، إياك والإنكار، إياك والاستكبار والصد، إياك. كان هذا الحق وأقول الحق من ربكم، هذا من عند الله، رسالة الله إليك هذه على لسان هذا الإنسان المتواضع المسكين. ممكن لما قلنا أنت عندك 10 دكتورات هم عندوش، بس الله صرخ على لساني خذها خذها مباشرة. قال عثمان بن عفان قدس الله سره، والله قال لئن دلني على الحق عبد لأخضعن له خضوع العبد. قال واحد عبد بشتري فلوسي بدل على الحق، أنا حاخضع له خضوع العبد. عمر حين كان يذكر إيه بكلمة يقول أي شيء، وقال له قال الله تعالى يهبط إلى الأرض، تقول سمعا وطاعة. صح مصبوط الله قال أعوذ بالله. صح صح صح. انتبهوا، هذا الذي يحفظ إيماننا. نسأل الله يحفظ إيماننا وأن يحلينا بالتواضع أيها الإخوان، التواضع، تواضع العلماء وطلاب العلم، ولا نكون إبليسيين مبلسين والعياذ بالله. قال لم أكن، قال أنا يقال إليك، قال هو قال فأنا طلّى عليه، قال لا لم أكن لأسجد لبشر كذا كذا. قال فاخرج منه، شوف الجواب مباشرة، وفخر مباشرة حين انتهى، فاخرج منها فإنك رجيم. طبعا هنا الاستثناء إلا إبليس متصل أو منقطع؟ الاستثناء متصل أو منقطع؟ فسجل الملائكة إلا إبليس، أحسنت، منقطع. لماذا؟ قلنا في الدروس حتى رمضان هذا قال الحسن البصري والله ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين. صح؟ إذن إبليس ليس من الملائكة. فلما الله يقول إيش سجد الملائكة إلا إبليس، طب إبليس مش ملائكة، اسمه استثناء منقطع، بصير بمعنى إيش؟ لكن سجد الملائكة، لكن إبليس الذي هو إبليس ومن الجن مش من الملائكة مرضيش يسجد. فهمتوا كيف أنتوا؟ هذا معنى الاستثناء المنقطع. قال تعالى، قرأنا أمس مثلا في الصلاة في سورة مريم، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. هل السلام من اللغو؟ طيب كيف تستثني السلام من اللغو؟ هذا مش استثناء متصل. استثناء المتصل يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، استثناء المنقطع يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، هذا منقطع اسمه. لا يسمعون فيها لغوة، لكن ما يسمعونه هو إيه؟ السلام. قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، اللي في الدنيا، لأن الجنة مش فيها موتة. تقول لي ما إليش عادي، ما هو الموت مستثنى من الموت. موت وين يا حبيبي؟ فيها؟ في موتة أولى فيها الجنة منه؟ لا بلا لا لا. الآية بتقول استثناء منقطع، لا يذوقون في الجنة الموت لكن هم ماتوا في الدنيا. بس هي معنى الآية، هذا اسمه استثناء منقطع، احفظوها. طيب فقال إلا إبليس استثناء منقطع. قال فاخرج منها فإنك رجيم، سبق تفسيره قريبا، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. طلب الخلود، لعنة الله عليه. هل أعطي؟ لم يلا شو أعطي؟ لم يعطى. وقال إلى يوم يبعثون، فإذا بقي حيا إلى حين البعث هل يموت؟ إذا ما بكم خلاص يبقى حيا وبدخل جهنم، لا يموت فيها ولا إيه ولا يحيا. ولذلك قال العلماء طلب ألا يموت، طلب الخلود فلم يلبه الله، بل قال له فقط إلى يوم الوقت المعلوم، حين حين تفنى الخلائق وتموت كلها بالصعقة، حتموت معهم. فإذا لم يلب، وإنما أعطي ماذا؟ أعطي البقاء والدوام إلى إلى الصعقة أيها الإخوة، فيصعق ويموت مع مع من يموت، ثم يبعث مع من احفظوا هذا. طبعا الله لم يلبه لعنة الله عليه، يعني بده اليوم يبعثون كان الناس كلها تموت وجبلوه كل يموت ظله قاعد، ما في قالك لمن الملك اليوم حديث مسلم، كل موت وجبريل وميكال وكلك ولا شيء، لا شيء مخيف، شيء مخيف. وفي حديث طبعا من المتشابه النص هذا مثل آية قرآنية فأتاهم الله مش عارف فيها ما فأصبح ربك يطوف بالأرض، ما في كله انتهى، ولا شيء ولا أس ولا نس ولا بعوض ولا شيء. ثم ينادي لمن الملك اليوم ويجيب نفسه، لأنه ما من مجيب لله الواحد القهار لا إله إلا هو. قال ربي بما أغويتني. قال شوف بما أغوى، لعنة الله عليه. هذا الشيخ إبليس شيخ مشايخ من يعتذرون بالقدر، وفي الأمة للأسف نفر أو أنفار يعتذرون بالقدر إلى اليوم. فك يا أخي ما تحسبني، الله كاتب عليه يا كاسر، والله أنا عملت هيك بس أنا في المكتوب على الجبين بتشوف العين جبين إيه وعين إيه. تعتذر بالقدر؟ إبليس اعتذر بالقدر. قال إيش؟ قال له قال بسبب إغوائك لي. الله أغوى؟ قال بما، الباء هذه باء سببية، باء العلة، باء سببية. قال له بسبب إغوائك وإطلالك إلي أنا حسوي فيه وأعمل كذا كذا. لعنة الله عليك، الله أغواك؟ هو بيعتبر ما دام الله كلفني بشيء هو عارفني مش حقدر أعمله وبحبش أعمله بكون أغواني. وعلى خاطرك هو من الرب من المربوب يا حبيبي؟ من العبد من المعبود؟ من الآمن من المأمور؟ وانا صحيح تقترح على الله أنت كيف يأمره كيف يبتليك؟ تقترح هو. على فكرة في المسلمين كثيرون كذلك، ما أقدرش عليكم كثير، وبعض من يصلي والله العظيم يقترح، فإذا ابتلي بما لا إيش لا يطيب لإيه لنفسه يقول ليه ليه رب ما هيك عمل فيي؟ وعارف ما أقدرش أتحمل. استخف إبليس، أنت أنت إبليس صحيح كفرت، أنت تخترع على الله، أنت بدك تخضع شاء الله يعني إيه يفعل بك ما يفعل، بدك تخضع. قال لك فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، روح اسخط ولا يخاف عقباه، ثم لا تجد لكم بي علينا تبيعة. روح خل واحد تبعنا وطلبنا جيب محامي ويخاضي الله بعدين، هاي معنى تبيعة، يلا أنا أشوف. قال لا، فأكسر رأسك وبدمرك وحطك في جهنم وتعال بعدين خاضيني، تعال تابعني قال وتعال خوفني. الله قال ولا يخاف عقباه، أنا بخاف تعال بدي ولا واحد يخوفني. انتبه هذا رب يا جماعة، اعرف مقام إيه مقام العبد مقام الرب عشان ما تكفر، انتبه شغلات خطيرة هذه، كثير مسلمين لا يفهمون هذا وعيشوا موت أشبه بالكفار للأسف، فكأنهم حق عليهم قولهم من طرف وما يؤمنون بالله إلا وهم إيه مش الحين قبل شكون كافرون والعياذ بالله، صار كأنهم إيه كافرين ومش دين عن حالهم. لا، فهذا الخبيث شيخ مشايخ هؤلاء إيش قالوا الكفار وقال الذين إيه أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونهم شيء نحن ولا أبونا ولا حرمنا من دون شيء. لا عرض الله كذبوا، قالوا لا الله بده هيك، الله كتب علينا، كتب علينا نعبد الله تعزه هبل وحكى أبعده، وكتب علينا نحرم ونحل عكيسنا وهيك اللي صار، هو كتب علينا هو الله. إيه سمى قالها؟ لا سمى الكذب كذبين، كذبوا ولم صحيح، وإبليس كذب هنا وتلاميذ هذه المدرسة الخبيثة الإبليسية كذبة. أنت تختار وأنت تفعل كل شيء بمن إرادتك، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوي، شفت عاد لأزينن لهم خبيث. فالحمد لله إبليس له منا من طرف علينا، أو بالأحرى الله له منا الذي حكى لنا هذا الشيء، عارف ليش؟ كشف عن أوراقه، كشف كشف عن إيه المخطط تبعه، قال حزين أنا تلبيس إبليس، مش هقول لك اقتل اقتل أخوك البعيد، إذن تحلى جارك، اسرق مالك كذا افعل، لا لا لا لا حزين هقول لك انك انت ايه تستحق هذا حقيقة، هذه المرأة مظلومة، شوف هالجمال عليها من هذا من اعظم الذنوب ويقع فيه بعض الناس. يا رسول الله لما سئل عن اي الذنوب اعظم قال ان تجعل الله ندا وهو خلقك، وفي رواية وقد خلقك الحال انه الخالق تجعله ند، ان تجعل الله ندا وهو وفي رواية وقد خلقك، ثم اين قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، الموجودة خاف بتضحوها المساكين البنات ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك، جارك هذا جارك. روى عبد الرحمن بن الحارث السلمي صاحب الجيل قال مرة كنا عند رسول الله فدعا بطهور فغمس يده فيه ثم توضأ فجعلنا نتعقبها نتتبعه بالماء بنزل هذا ونشربه نتمسح به قطرات من أرضهم أي مكان. فقال رسول الله التفت شاف بالتبعه الماء هذا من الإناء من أرض أي شيء، عارفين قيمة النبي محمد البركة كله بركة كله بركة صلى الله عليه وسلم. فقال ما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا حب الله ورسوله. قال أفلا تريدون أن يحبكم الله ورسوله؟ قالوا بين رسول الله، مش الشأن كما قال أي أحدهم، ليس الشأن أن تحب الله ورسوله، الكل يدعو إيه يزعم أنه إيه يحب الله، الشأن أن يحبك الله ورسوله، صح؟ هذا الشطار البطولة أن يحبك الله ورسوله ويقيم لك علامات أنه يحبك إن شاء الله تعالى، أما أن تزعم كلنا يزعم هذا والعياذ بالله. المهم ما علينا، فقالوا بين رسول الله، فقال فمن أراد أن يحب الله ورسوله كذا كذا كذا وليحسن جوار من جاور، حسن الجيرة لمسلم ولغير مسلم، حتى غير مسلم عنده حق واحد حق الجوار، مسلم حق الجوار والإسلام، مسلم قريب حق الإسلام والجوار والقرابة، بدك تعرف هذا الشيء. هذا من إيه؟ من عوامل محبة الله إن شاء الله ورسوله العبد، اللهم اجعلنا منهم. فأنت زاني، فممكن الشيطان يجيك هذا تلبيس اسمه تلبيس إيه إبليس، يقولك يا أخي والله هذه المرأة مظلومة حسنة وطيبة، شوف بعدين مؤدبة وبتصلي وكذا، وهذا قربتها للبعيد زوجها شكله قبيح وبعدين ما بصلي، وأنا أشوف ده يصرف عليها ويضربها وتستغيث وتأتي الشرطة، لا أنا طلع عليه والله هذا مسكين مظلوم، هذا مسكين كذا كذا كذا، ويبدأ الشيطان يزين، أحسن إليها، أعطيها بعض المال لعله يلجأ، تبدأ تعطيها بقى. وأنت في عندك في قلب الله شعور يعلم السر إيه وأخفى، اللي أنت عامل حاجة مش عارف والله عارف يا حبيبي، تفهم عميل اللي عنده صح والله. كل هذه مقدمات إبليس عشان إيش؟ بدك إيه تستزلها، ترسم لك على الخطة يا شيطان البعيد الأبعد شيطان وبعدين يحصل ما قد تعلمون. بابا هذا شغل الشيطان عاد، أقول لك هذا مش شطارتك ومش ذكائك أبدا، فقط الشيطان أعارك دماغه يا حبيبي، مشان شاطر أنت البعيد إنسان كنت أحمق والشيطان أعطاك دماغه، ورسنت واشتغلت بعد شهرين كنت وقعت في الفحشاء الكبرى وبؤت بغضب الله بنعمة الله والعياذ بالله. هذا نعم الذنوب رقم ثلاثة، هذا بعد إيه الذنبين العظيمين، فانتبه، هذا اسمه تلبيس إبليس. وكلكم تعرفوا قصة اقروها في تفسير سورة الحشر قصة برصيص العابد، عابد صالح عنده كرامات، في الأخير انتهى به الحال، عارفين وين؟ أن سجد لإبليس وهو على الصليب، حاطينه على الصليب بتموت إذا كتبوه، قال له اسجد لي بأنقذك. طب إيش هو أصلا الحين هو الصليب وبعدين يسجد، وسجد لإبليس، فلما سجد قال له إني بريء منك يا حبيبي، في 60 جهنم قال له ماليش علاقة بيك، كمثل الشيطان نزل قوله إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إيه إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. أنا بفهم اللي تفهموش أنت يا أهبل، أنا مش دخل فيك، عارفين ليش؟ لأنه هذا إيه فحش بفتاة صغيرة يمكن كان عمرها 15 سنة وضعت عنده الشيخ الكلاب 70 سنة أمانة، كيف فحش بها؟ وكان رجلا تقيا مؤيدا مسكين، نسأل الله العصمة بتلبيس إبليس لأزينن لهم وشوي شوي. لذلك أنا ببصم مش بالعشرة، بدي وبرجلي، لا يؤمر الرجل على امرأة وإن كان فعلا يعلمها القرآن، بل القرآن بل السنة، ما في خلوة ما في. وبعدين بوصي إخواتي يعلم البنات وأدب البنات، وأنتوا علموا أولادكم وبناتكم، إياكم وإياكن بالخضوع بالقول، السيدة المحترمة المسلمة الأصيلة بنت الأصل بتربي الأصيلات تتكلم بمنطق مستقيم عادي، مش السلام عليكم يا مولانا الشيخ وكيف حال والله زوجي بحدثنا عنك كثير شوي، كم أبغض هذا كم أحتقر هذا عشان يعرفوا هذا حقير، هذا أسلوب حقير، ليه تتكلم بأسلوب هذا؟ فرض السلام عليكم ورحمة الله، أنت الشيخ مثلا سفيان أنا الشيخ تفضل عندي سؤال فضلة الشيخ تفضل كذا كذا كذا طيب يا أختي بارك الله فيك أحسنتي الجواب كان السلام عليكم. الله قال فلا تخضعنا إيه بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. فإياك وتزيين الشيطان، إياك والتلبسات والتدلسات حتى لا نقع في هذه المصائب الموبقات، نسأل الله الحفظ والعصمة. قال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقرئ أيضا المخلصين قراءتان. طبعا المخلص هو من استخلصه الله، من هو المخلص؟ الأنبياء والرسل، وقد يدخل فيها الصديقون في قول أما المخلص فهذا الذي يتعمل وتفعل إخلاص لله، اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا منهم برحمتك. قال المخلصين، قال له هذول بقدرش عليهم، هذولك شيء مختلف أنك أنت إيه استخلصتهم، الله استخلصهم ما يقدرش، عارفين ليه؟ لأنهم في حمى من؟ حمى الملك يا حبيبي، ملك الملوك، وما يقدرش الذيب هذا الملعون هذا اللي هو الشيطان، هو ذيب الإنسان، النبي قال الشيطان ذيب الإنسان، ما يقدرش هذا الذيب يأتي إيه الحمى مين؟ إلى حمى الملك، في ملائكة تتخطفه في اللحظة، ما بقدرش هذا لله، الله حمى هؤلاء العباد، اللهم اجعلنا منهم، اللهم احمنا، اجعلنا في عين عنايتك وفي جانب كنفك وفي ظل رعايتك يا كريم. فإيش الله قال له؟ شوف الجواب العجيب، قال هذا صراط علي مستقيم، مش واضح الآية انتبهوا هنكتب بيها ونخلص، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ما معنى هذا صراط علي مستقيم؟ حسن الله بيقول له ايش؟ بيقول له هذا طريق معلم، طريق بين مستقيم معلم واضح، صراط علي يعني حق علي صوا مستقيم لا يتبدل لا يتغير. ايش هو؟ طيب كان الله بيقول بيقول له اخسئ البعيد، هذا ايه؟ هذا انا اضمنه وهو حق احققته على نفسي، لا يتغير أمره ولا يتبدل. ما هو؟ أن هؤلاء العباد الصادقين ليسوا الغاوين. أنا أرجع على فكرة أنه مش بس المخلصين كما فسرهم في السوق، بالعكس الله قال إن عبادي نسبهم إلى نفسي نسبة إيه؟ نسبة تشريف،